أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة من ليبيا وهو سين فا كاف، يقول إن ابني ذهب مع بعض أصدقائه إلى البحر لغرض السباحة وقد غرق ومات، مع العلم أنهم لا يتقنون فن السباحة، فهل ابني يكون قد قتل نفسه أم يكون ما حدث قضاء وقدرا؟ والابن المذكور يبلغ من العمر 17، وهل هناك لوم على أصدقائه الذين أخذوه معهم بالسيارة؟ كل شيء بقدر، كل الأمور بقدر. يقول الله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، ويقول سبحانه ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسهم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، ولكن ليس الإنسان أن يفعل ما لا يجوز له، ليس له أن يسبح في البحر وهو لا يحسن السباحة، ولا في الأنهار وهو لا يحسن، لأن في هذا يكون ساعد على قتل نفسه فيأثم بذلك. والذين معه هم يعرفون أنه لا يحسن السباحة يلزمهم منعه من ذلك أو تعليمه الأسباب التي تحصل بها الوقاية، فإذا تساهلوا أثموا. نسأل الله يعفو عنا وعنه وعن كل مسلم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.